قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. أخرجه الحافظان أحمد والترمذي، وحسنه الشيخ الألباني، وصححه ابن حبان رحمهم الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث بيان لقرب الله عز وجل من عباده المؤمنين، واستجابته دعواتهم إذا كانوا في حال اضطرار. فالجامع بين هؤلاء الثلاثة هو حالة الاضطرار عند كل واحد منهم. فالأول المظلوم، فإنه حينما يشعر بقهر ظالمه وتسد في وجهه السبل، ثم يلجأ إلى الله تعالى بصدق وإخلاص، فإنه سرعان ما يجد الفرج وزوال الهم والكرب. والثاني المسافر، حيث إن السفر يصاحبه عادة الخوف من تعطل المراكب وفناء الزاد واعتداء الأعداء من الوحوش والشذاذ من بني آدم وغير ذلك مما يثير الوحشة والخوف. فليتذكر المسافر حينما يعتريه شيء من الخوف والقلق أنه ليس وحده في ذلك المكان الموحش، بل معه الله جل وعلا بعلمه وحمايته وإمداده. وليرفع يديه بالدعاء الخالص بطلب الأمن والطمأنينة والسلامة، فإن الله تعالى قريب من عباده حينما يعظمونه ويلجؤون إليه. والثالث الوالد، وإذا أطلق الوالد فإنه يشمل الأب والأم، كما أنه إذا أطلق الأولاد شمل الأبناء والبنات. ولن يدعو أحد الوالدين على أولادهما إلا في حال الضرورة، لعظمة حبهما لأولادهما وشفقتهما عليهم. ولكن ما يحصل من الأولاد أحيانا من العقوق المتواصل يلجئهما إلى الدعاء عليهم في ساعات الغضب. وما أتعس الأولاد وأشقاهم حينما يلجئون والديهم إلى الدعاء عليهم. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز البدني.